بحر اسمه بحر المقتضب، بحر اسمه بحر المقتضب وزن مفعولاته مستفعل مستفعل، يعني مفعولاته جت في الاول، يعني سمي بالمقتضب لانه قطب عن البحر المنسرح بحذف تفعيلته الاولى. ما احنا قلنا بحر المنسرح لما المنسرح منسرح مستفعل مفعولاته مستفعل، مش كده؟ طيب اقتضب كما سألوا مفعولاته مستعل، ده الوزن او المفتاح. له عروض مطوية وضرب مطوي، هل علي ويحكما إن عشقت من حرجي؟ هل علي مفعولات ويحكما مستعل، أهي دخلها الطية، إن عشقت من إن عشقت مفعولات حذف دخلها الطية هنا برضه، إن عشقت من حراجي مستعل. العروض وضرب دخلهما طي، وطي هنا أعتقد أنه برضو يعني زحاف جاري مجرى علة، وخلاص برضو انتهى المقتضب، بيت واحد وكل بحر بيت وخلاص على طول يمشي.